المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة من أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، رمز لاسمه بالحروف زاي ألف ميم. أخونا يقول: قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن لما نرى أن من قتل نفسا بغير حق أنه يجزى بقتل نفسه على النحو التي قتل بها، إنما جزاؤه يكون جهنم خالدا فيها إلى ما شاء الله، وكذلك جزاء الكافر هو الخلود في النار دون حد، فما علاقة هذا الجزاء الأليم مع الآية السابقة التي تدل على أن الجزاء بالمثل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ فقه أوعى له من سامع. ما ذكره السائل واضح وصريح، ونحن لا نتحكم في الجزاء الأخروي، وهذا الذي قتل فقتل، هذا القتل إنما هو للدنيا وأهلها، وحق القتيل باق للقتيل على القاتل يوم القيامة، فإن قتل الإنسان قصاصا لا يكون منهيا حق القتيل الذي قتل ظلما وحق الأحياء، وإنما ينهي حق الأحياء فقط، وأما القتيل فإنه يأتي يوم القيامة لربه ويقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. وقتله ليس كفارة لذنبه كله، ذنب القتل الذي هو كفارة القتل، كفارة الذنب إنما هي العقوبة التي على الحدود التي يرتكبها الإنسان. والجزاء الله جل وعلا لا يضاعف الجزاء العقابي على العبد في الآخرة، السيئة تجزى بمثلها فقط، لا يجزى إلا مثلها، والحسنة تضاعف إلى عشر، إلى مئة، إلى سبعمائة، إلى ما يعلمه إلا الله، فليس هناك تعارض. الذي الجزاء الدنيوي لأهل الدنيا، فهذا القتل لتشفية قلوب الموتورين بقتل صاحبهم، والانتقام من القاتل، ولحماية الأمة أن يستشري فيها العدوان ممن لا يحسبون حسابا لحقوق الآخرين. وأما في الآخرة فالجزاء أدهى وأعظم مما يتصوره الناس، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة ماله في كل حول ما ملك من النصاب دون مراقبة استمرارية النصاب في جميع الحول، وذلك بأن يحدد المزكي يوم أو شهر يخرج فيه الزكاة كل عام بحسب ما ملك من النصاب في ذلك اليوم والشهر المحدد؟ الواجب لا يجب إلا إذا بقي المال عند الإنسان بعد أن كمل نصابا أن يبقى عنده حولا كاملا، فإن انقطع النصاب في أثناء الحول أنفق هذا المال الذي عنده ثم عاد إليه مال آخر، في بإنفاق ذلك المال انقطع النصاب الحول واستأنف من جديد، بل ينقطع النصاب لو كان عندك نقود تزكى، وعندما انتصف العام قمت واشتريت بها ماشية وخرجت بها ترعى فصارت سائمة، بدأ الحول من ذلك التاريخ وانقطع حول النقد. فكذلك إذا ملكت نصابا وقبل تمام الحول بشهرين مثلا أنفقت هذا المال، ثم بعد أسبوع رزقك الله بمقدار ذلك النصاب، يبدأ الحول من يوم جاءتك الزيادة من جديد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يرخص للعامل أن يصلي في سوقه إذا كان صاحب العمل لا يسمح له بالخروج إلى حضور الجماعة أثناء العمل مثل صلاة العصر؟ لا شك أن صلاة الجماعة واجبة على كل قادر، وإذا كان هذا العامل يعمل في السوق وصاحب العمل لا يمكنه من الذهاب إلى المسجد لأن صاحب السوق يخشى على ماله وكان ذهابه يضوي عليه المال، فلا حرج على هذا العامل أن يصلي إلا أنه لا يدرك فضل صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: قال الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف نجمع بين هذه الآية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؟ هل ابن آدم يكون مخلدا في النار كالمشركين بسبب قتله؟ ولماذا لم يقبل الله توبته حين أصبح من النادمين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. وهل جاء في الآية أن ابن آدم الأول مخلد في النار؟ وهل معنى عليه كفل أنه يحمل وزرا أخرى؟ ينبغي للسائل يعرف معاني الكلمات القرآنية والأحاديث النبوية وأن لا يحملها أكثر مما تحتمل، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل إثم تلك كلها وتبقى تلك لا إثم عليها، بل تشاركها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن عمل حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. ففرق بين أن تزر وازرة وزر أخرى وبين أن تشارك وازرة حمل شيء من وزر الأخرى دون أن ينقص من وزر تلك شيء. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: ما حكم من مات وهو صبي قبل البلوغ أو مات وهو مجنون، هل هو من أهل الجنة أم لهم حكم آخر؟ من مات قبل سن التكليف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومعنى لم تكتب عليه الذنوب. فمن مات قبل التكليف فالله جل وعلا أكرم وهو الحكم العدل، لا يعذب من لا يرتكب إثما بعد تكليفه، ومن كان طول حياته مجنونا فكذلك. قيل في هذا أنهم يمتحنون، أي من كان فاقد العقل على خلاف بين أهل العلم. ومثل هذه الأسئلة يحسن بالإنسان أن يسأل أسئلة لا تكون مشوشة على المستمعين ولا يبحث عن الأغلوطات، فإن البحث عن المسائل التي تشوش على التفكير والذهن مما يضر ولا ينفع. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في رجل يمتنع عن الزواج بسبب مخافته لأبنائه أن يتعرضوا لعذاب الله؟ هذا لا شك أنه من الجهل، ولو أن هذا عمر يشكر عليه ويثنى على فاعله لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غير ذلك، قال: تزوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، تزوجوا الودود الولود ونحو ذلك. والأخذ بمثل هذا القول كأن المتزوج يكون أبعد عن التقوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات وله ولد صالح يدعو له لا ينقطع عمله بسبب دعاء هذا العبد الصالح. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع سمى اسمه المزارع أحمد الطريف من القصيم، يقول: هل يجوز لي أن أستقدم عاملا غير مسلم؟ يجوز، ولكن ينبغي أن تحرص على المسلم، لأن نفع المسلم أولى من نفع الكافر. وهؤلاء العمال الذين يقدمون للبلاد يأخذون أموالا ينتفع بها الكفار من ذويهم، فأولى بالمسلم أن يشترط في عملته الإسلام. وإذا صاحب ذلك نية نفع المسلمين صار له أجر عظيم بذلك. ومع هذا إذا استقدم إنسان عاملا وتبين أن العامل غير مسلم ينبغي أن يتعاهده بالدعوة إلى الله لعل الله أن يهديه، فإن هداية شخص واحد على يد المسلم إلى الإسلام خير له من الأموال العظيمة. والبلد فيها عمالة كثيرة وفيها عمال غير مسلمين، فيجمل ويحسن، بل يجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام. المسلم يجب عليه أن يدعو إلى الله، الله يقول: أدعو إلى سبيل ربك، وهذا أمر للوجوب وليس للإباحة أو الندب. فكل مسلم يجب عليه أن يدعو من يراه على غير الهدى بوسائل الدعوة التي يحسنها هو، ولا يجوز أن يقول: هذا منصب غيري، أو لست متعلما، لست بعالم، أترك هذا للعالم. كل واحد من المسلمين عليه مسؤولية في دعوة الضلال والكفار. ماذا يكون موقفه يوم القيامة إذا التقى بهذا الكافر في يوم العرض والجزاء فقال ذلك الكافر: يا ربي، سل هذا العبد لما لم يدعني، لما لم يرشدني إلى دينك الحق؟ ينبغي المسلم أن يكون حذرا من تلك المواقف، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: عند دخول موسم المزارعة أعمد إلى الاتفاق مع العمال عندي على أن يقوموا بزراعة الأرض، ويكون المحصول بالنصف بيننا، وكذلك المصروفات من كهرباء أو ديزل أو بذور أو حرث أو نحو ذلك. سؤالي: هل هذه الطريقة جائزة؟ الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، والمنع يحتاج إلى دليل. وأما تسريح العمال ليكسبوا وتقتسم أنت وإياهم مكاسبهم فهذه لا تجوز، لأن ولي الأمر لا يقر هذا العمل. وأما عملهم في مزرعتك واتفاقك معهم على أمور تحفزهم لأن يهتموا بالعمل والتحصيل دون أن تخالف أنظمة الدولة فلا حرج في ذلك. يقول: إذا أدخلت معهم شخص من عمالي دون أن يعمل معهم، وإنما يدفع لهم من مرتبه نصيب عامل المثل، وذلك لحاجة إلى خدماته كأن يكون راعي أو سائق، ويرغب المشاركة معهم، فأدخله بنصيب مثلهم دون أن يعمل، ولكنه يدفع للعمال راتب يساوي راتب شخص مثله، هل هذا صحيح؟ إذا قبلوا ذلك ورضوا به فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول: إذا أخذت لمنزلي من المحصول كما يأخذ العمال لأنفسهم هل هذا جائز؟ اتفقت معهم على أن صافي هذا الإنتاج بينكما على صفة محددة فلا يجوز لك أن تأخذ لنفسك أكثر مما يساوي نسبة اختصاصك من هذا المال. إذا كانوا يأخذون مثلا نسبة 1 بالألف وأنت تأخذ نسبة 2 بالألف فمجموعك أكثر من مجموعهم فلا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة الماشية التي عندي نقودا لبعض أقارب المحتاجين؟ الماشية إذا كانت عروض تجارة للبيع والشراء أو تربيها في مزرعتك تنفق عليها لتبيع منها، فهذه ليست السائمة التي زكاتها تابعة للأعداد، إذا تمت 40 ففيها واحدة ومئة وواحدة كذا إلى آخره. أما إذا فهي عروض تجارة، لو كانت 10 تزكي إذا كانت للبيع والشراء، وإن كانت ترعى في المرعى ولا أظن، فحكمها حكم الزكاة على التفصيل فيها. أحسن الله إليكم. يقول: عند قرب موسم الحصاد نبيع بعض الحصائد للرعي قبل أن نحصد، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو أنه لا حرج، لأنكم تملكون الحصيدة هذه، وجرت العادة أن هذه الحصيدة تكون بهذا القدر لارتفاعها من الأرض، فصاحب الماشية قد جرب وعرف العادة، فالاتفاق على وضع معين كان مألوفا معروفا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو عبد الملك من الرياض، يقول: نسمع كثيرا من يقول شاءت الظروف وقدرت الأحوال، فهل هذا الشرك؟ لا شك أن هذا جهل، فالظروف لا تشاء والأحوال لا تقدر، وإنما الذي يشاء الله ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والتقدير منه جل وعلا، قدر الله وما شاء فعل، فينبغي أن تجتنب هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول بعض الكتاب يقول هاجت الرياح أو الأمواج الهوجاء، هل هذا صحيح؟ لعل هذا داخل في سب الريح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، فالريح مدبرة، فوصفها بأنها هوجاء، لكن الله جل وعلا وصف ريح عاد بأنها ريح آتية، فإذا قال عاتية أو إعصار شديد أو أرجو أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول من الألفاظ الله لا يقوله والله ينشد عن حالك، عندي أن هذا أمر على الله، فكيف ينشد الله عن الحال وهو يعلم الغيب سبحانه وتعالى؟ ليس المقصود بهذا أن الله أرجو أن الله يسأل عنك، وليس هذا في أمر الله ينشد، إنما هو دعاء، وقصدهم أن الله ينشد عن حالك أي أن الله يحفظ حالك، فهو لا يراد بهذا، وإن كان اختيار الألفاظ السليمة أولى، لكن هذه ليست من الأمور الشركية. وقوله الله لا يقوله، كلمة الله يقوله يسأل أن الله لا يقضي هذا الأمر، دعاء بأن الله لا يقضي هذا الأمر، وإن كان الله إذا كان قد قضاه فلن يؤثر في هذا الدعاء، لكن هذا مجرد دعاء، كما تقول اللهم اشف فلان، وإذا كان الله لم يريد شفاءه لا يتم الشفاء، وإذا قال اللهم اقتل فلان والله لم يريد أن يقتله لا يتم القتل، وإذا سأل الإنسان اللهم أنزل بفلان مصيبة والله ما أراد ذلك لا تنزل، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول أعمل في دائرة حكومية وأستخدم بعض الأوراق والأقلام لحاجتي الخاصة مع أنها ليست كثيرة، ينكر علي بعضهم بدعوى أن هذا حرام، وقد سمعت فتوى بجواز ذلك وأن ولي الأمر وفقه الله قد أذن للاستخدام القليل والدولة خيرها كثير، فهل هذا التشدد من بعض الناس له أصل؟ لا شك أن من تورع عن الشيء أفضل ممن لم يتورع عنه، ومن استكفى بما يملك عما هو ملك للدولة فهو أولى، ولكن استعمال هذه الكتابات الإنسان قد لا يكون مقصرا بحيث لا يؤدي أي عمل إلا في ساعات العمل، إذا كان يعرف من نفسه أن يقوم بأعمال يؤديها في غير الساعات تتعلق بالعمل وتساهل في أوراق ليست بذات شأن، أرجو أن لا حرج، وكلما استعف الإنسان فالعفة أفضل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مجموعة من الأخوات من كلية التربية العلمية بأبها، يقال كثيرا بعدم جواز صلاة المرأة وهي واضعة عباءها على الكتف، ما صحة هذا القول مع العلم أنها ترتدي عباءتها على رأسها أثناء الخروج؟ لا حرج بالنسبة للصلاة، فإن المرأة مأمورة حال صلاتها أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها، ما في ذلك الكفان والقدمان، فإن الكفين والقدمين يجب أن يسترا أثناء الصلاة. لكن وضع العباءة على الكتف في الصلاة ليس كلبسة الرجل، ولا يقصد بهذا اللبس، بخلاف اللبسة في الشارع والطرق. إذا لبست العباءة على كتفيها فكأنها تحاكي الرجل في حال لبسته، والنبي نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كان هناك طالبات يصلين في المصلى وأرادت إحدانا أن تقطع من أمامهن لتذهب للصلاة، هل هذا جائز؟ ينبغي أن لا تقطع بين موقفها وموضع سجودها، فالمرأة كالرجل في ذلك، لا يحل أن تمر المرأة بين يدي النساء كما لا يحل الرجل أن يمر بين يدي الرجال. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لبس المرأة الحذاء الشبيه بالشبشب الشرقي الخاص بالرجل؟ أهو من باب التشبه أم لا، مع العلم بأنه كثر في مجتمع النساء وهو الشبشب الذي له أصبع؟ مجرد كون له أصبع ولكنه من ألبسة النساء لا حرج فيه، إذا كان يعرف من يراه أن هذا من خواص النساء. وأما أن تلبس المرأة حذاء من ألبسة الرجال فهو يدخل في نهي المرأة أن تلبس لبسة الرجل. جزاكم الله خيرا. أيضا هذه جملة من أسئلتهن، تقول: أنا فتاة أصوم كل خميس واثنين والأيام البيض ولله الحمد، وأحرص على ألا يعلم أحد بذلك خشية على عملي من الرياء، وحتى لا يدخل في نفسي الإعجاب، فإذا علم أحد بصومي أتعلل بأن الصوم يخفف الجسم ويزيل فضلاته، وأنا لا أقصد ذلك، فهل في ذلك إثم علي وإنقاص لأجر إخلاصي في العمل؟ أرجو أنه لا إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، وإذا كان يقتدى بك فيجمل أن تذكري أنك تصومين تقربا، وإذا خشيت فلا مانع أن تقولي أن استقصدين هذه الأمور الصحية. أحسن الله إليكم. من أم أفنان من خميس مشيط هذه رسالة، تقول: أختنا في عدد من أسئلتها: ما حكم تخريم الأذن تثقيبها بحيث يلبس في الإذن الواحدة أكثر من قرط؟ الإسراف غير محمود، وأما ثقب الإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وكانت العرب تلبس القرط وتحرم الإذن، تثقب شحمتها لتتعلق بها لتعلق به ذلك القرط، وربما وضعت أكثر من ثقب، فلا بأس بذلك ما دام أن هذا أمر وجد قبل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وانتشر عند العرب، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم من العرب، وعاش بينهم وعرف عاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم في تجملهم ولبس نسائهم لأنواع الحلي، ولم ينهى عن شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس بذلك كله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: انتشر بين النساء مع الأسف استخدام العدسات الملونة الطبية، تلبس بعضهن عدسا تظهر لون العينين خلاف ما هي عليه وتغير هذا اللون كل يوم، ما الحكم في ذلك؟ هذا من التغيير المحرم، التي تلبس هذا اللون لتبدو العين عسلية أو تبدو شديدة السواد أو تبدو شهلة، كل ذلك من التغيير لخلق الله وهو غير جائز، فلا يحل للمرأة أن تلبس عدسات لأجل تغيير اللون. أما إذا لبستها لتعطي العين ظلا عن شدة إضاءة الشمس ونحو ذلك وكان القصد طبيا فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: ما حكم لبس الكم القصير فوق المرفق؟ بين النساء لا حرج في ذلك، والمرأة ينبغي أن تحرص على أن تكون في حال لباسها في وضع ساتر تام، لكن إذا لبست بين النساء على حد المرفق أو فوقه من جهة العضد فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، تقول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود وهو ليس مصابا بالشيب؟ لا يجوز، لا يحل للمرأة أن تغير شعرها الأسود بأشقر، ولا شعرها الأشقر بأسود، ولا أي تغيير للشعر بأي لون كان إلا في حال الشيب يجوز تغييره بغير السواد. ففي حال الشيب يغير بأي لون، أشقر، عسلي، المهم ألا يكون التغيير بالسواد. أحسن الله إليكم، تقول ما حكم صوت المرأة في مخاطبتها الرجال عبر الهاتف؟ أرجو أنه لا حرج، لكن ينبغي ألا ترخم الصوت ولا ترقق الصوت لئلا يطمع من في قلبه مرض، بل تتجنب ذلك كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.